حصريا على إنشادكم حصريا على إنشادكم. وهما حياتي اللي غمت والباقية أنا كل غلاتي لبوي ولأم الغالية وهما حياتي اللي غمت والباقية أنا يا غلي حبكم ترى وسط الحشا مدفون ومهما حصل ولا جرى أنتو ترى تمونون ممنون أنا طول العمر أبقى لكم ممنون ترخص لكم روحي ولودي غالية يا بعد حياتي اللي مضت والباقية أنا كراتي أبوي ولأم الغالية وهما حياتي اللي مضت والباقية أنا كراتي أبوي ولأم الغالية وهما حياتي اللي مضت والباقية شوفتش يشفي كل جروح ويا يبا انت شي ثاني وحجك يطوي احزاني ترى حبكم سكن قلبي ترى والله بشرياني يا اهل النفوس الصافية يا بعد حياتي اللي مضت والباقية انا كل غلاتي لبوي ولأم الغالية وهما حياتي اللي مضت والباقية انا مهما حصل ولا جرى انتو ترى تمونون ممنون انا طول العمر ابقى لكم ممنون ترخص لكم روحي ولودي غالية يا بعد حياتي اللي مضت والباقية انا كراتي